الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ويقره على صحة هذه القراءة. مرة ثانية كنا نتكلم عن طرق التحمل، وقلنا طرق التحمل ثمانية، أولها السماع من لفظ الشيخ، من الشيخ هو الذي يلقي الأحاديث والطالب يستمع إلى قراءته. والطريقة الثانية القراءة على الشيخ، أو يقال لها العرض، بمعنى أن الطالب معه كتاب فيه أحاديث الشيخ أو يقرأها من حفظه على الشيخ، ويقول له حدثكم فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والشيخ يقول نعم أو يشير برأسه أو أصبعه أو إشارة يعني تفيد أنه يعني مقر لما قرئ عليه. فهذه الطريقة الثانية من طرق التحمل. وبقيت يعني بعض الفروع والمسائل المتعلقة بهذه الطريقة الثانية من طرق التحمل. يقول الإمام النووي رحمه الله: فروع. الأول، إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به مراع لما يقرأ أهل له. الآن الأصل اللي هو الكتاب، النسخة، النسخة الأصلية التي فيها مرويات الشيخ. فيقول إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به، يعني لم يكن الشيخ هو الذي يمسك نسخته الأصلية بيده، وإنما النسخة، نسخة الشيخ موجودة بيد موثوق به، بيد أحد الجالسين، والذي يحمل النسخة شخص موثوق به، مراع لما يقرأ، مراع لما يقرأ، الذي معه النسخة يراعي ما يقرأ، يعني جالس مصغ ومنتبه لما يقرأ. أهل له، وهو أهل يعني لأن يكلف بهذه المهمة، يعني له دراية ومعرفة بما في هذا الكتاب، وأهل لأن ينتبه لقراءة الطلاب. قال: فإن حفظ الشيخ ما يقرأ فهو كإمساكه أصله وأولى. قال إذا الشيخ حفظ، كان حافظا لهذه الأحاديث، فيقول في هذه الحالة هذا كأنه أمسك الكتاب بنفسه. يقول بل أولى. لماذا أولى؟ لأنه لو كان ممسكا الكتاب وهو حافظ فيكون مشغولا بالكتاب الذي في يده. فيقول لكن إذا كان الشيخ يعني مركز، يركز في متابعة ما يقرأ من خلال حفظه، وطالب معه الكتاب ويتابع ما يقرأ من خلال الكتاب، فيقول هذا كمان يكون أولى. قال: وإن لم يحفظ. طيب لو الشيخ لا يحفظ الأحاديث، هو اعتماده على الكتابة، ثم إن الكتاب ليس في يده وإنما في يد طالب من طلابه يمسك الكتاب، والشيخ لا يحفظ الأحاديث. قال: وإن لم يحفظ فقيل لا يصح السماع. قيل لا يصح السماع، بعض العلماء قالوا لا يصح السماع إذا كان الشيخ لا يحفظ الأحاديث والطلاب يقرؤون عليه والكتاب ليس في يد الشيخ، الكتاب ليس في يد الشيخ وإنما في يد طالب آخر، والشيخ لا يحفظ الأحاديث، فبالتالي يعني لو الطالب الآخر الذي بيده الكتاب، لو أن القارئ سهى والطالب الذي معه الكتاب لم ينتبه لهذا السهو، فالشيخ غير حافظ للأحاديث، لا يستطيع أن ينبه على يعني خطأ القارئ. فقيل لا يصح السماع، بعض العلماء قالوا لا يصح السماع. قال: والصحيح المختار الذي عليه العمل أنه صحيح. لكن الذي يقوله الإمام النووي يقول الصحيح المختار، القول الصحيح المختار الذي عليه العمل، يعني عليه عمل معظم المحدثين، أن السماع صحيح، وأنه لا يلزم أن يكون الشيخ حافظا لما يقرأ عليه، ولا يلزم أن يكون الكتاب بيد الشيخ نفسه، يمكن أن يكون الكتاب بيد أحد الثقات الحاضرين في هذا المجلس. قال: فإن كان بيد القارئ الموثوق بدينه ومعرفته فأولى بالتصحيح. فإن كان بيد القارئ الموثوق بدينه ومعرفته فأولى بالتصحيح. هنا يقول طيب لو الكتاب في يد القارئ، يعني نسخة الشيخ في يد القارئ، يعني الآن عندنا القارئ معه نسخة الشيخ، والطالب هو الذي يقرأ من القارئ نفسه هو الذي يقرأ من الكتاب، والكتاب بيد القارئ، يعني الآن عندنا صور، يعني الصورة الأولى أن الكتاب بيد الشيخ، وصورة أن الكتاب بيد أحد الطلاب الجالسين في المجلس، وفي قارئ يقرأ والشيخ يستمع والكتاب في يد شخص ثالث. هذه الصورة تكلمنا عنها. الآن يتكلم عن صورة الكتاب بيد القارئ، بيد الطالب الذي يقرأ من الكتاب والشيخ ليس معه كتاب، فيقول هذا أولى بالتصحيح إذا كان القارئ نفسه، القارئ يعني حريص على التدقيق فيما يقرأ، وإذا كان موثوقا بدينه ومعرفته يقول فأولى أن يكون صحيحا. قال ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ. يقول لكن لو الطلاب يقرؤون على الشيخ والشيخ غير حافظ، والطالب الذي معه النسخة المكتوبة التي فيها مرويات الشيخ طالب يعني غير شخص يعني غير موثوق به، فقال في هذه الحالة لا يصح السماع، لأن الشيخ غير حافظ والذي معه النسخة غير موثوق به، بمعنى أنه لا يؤتمن لو الطلاب وهم يقرؤون أخطأوا ولا أسقطوا أشياء ولا زادوا فيها ولا كذا، وهو غير موثوق حتى يعني يؤتمن على أن ينتبه لأخطاء القارئين ويصححها وكذا، فقال في هذه الحالة لا يصح السماع. واضح؟ طيب. قال الثاني إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر صح السماع وجازت الرواية به، ولا يشترط نطق الشيخ على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون. يقول هنا لو الطالب يقرأ على الشيخ ويقول له أخبرك فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، الطالب يقرأ على الشيخ ويقول له أخبرك فلان كذا، والشيخ مصغ يعني أذنه مع القارئ فاهم له غير منكر، لكنه لم يتلفظ بلسانه، الشيخ هنا لم يتلفظ بلسانه، لم يقل للقارئ نعم ولا أصبت ولا يعني ولا تكلم يعني بكلمة تفيد أنه يقر الطالب على ما قرأ، فيقول لا يشترط نطق الشيخ عند جماهير العلماء، قالوا لا يشترط نطق الشيخ، ليس بالضرورة أن ينطق، يكفي أن يكون مصغيا منتبها، فطالما لم ينكر على القارئ قراءته معناه أنه مقر له، ليس بالضرورة أن يتكلم بلسانه ويقول يعني نعم أو يقول كلمة تفيد الانتباه. هناك أيضا استعمال الإشارة بالرأس أو بالأصبع أو كذا بما يفيد الإقرار، بعض المحدثين كان يعني لا يتلفظ بلسانه ولكن يستعمل الإشارة، يشير إشارة مثلا متعارف عليها بينه وبين طلابه أنها تعني أنه مقر لما قرئ عليه، فهذه يعني مرتبة بين السكوت وبين الكلام اللي هو مرتبة الإشارة. فكما يقول المؤلف الإمام النووي رحمه الله أنه حتى لو لم ينطق بشيء ولم يشر أي إشارة ولم ينطق وكذا لكنه مصغ للقراءة منتبه لها، فطالما لم ينكر على القارئ قراءته فالسماع صحيح ولا يشترط النطق. قال وشرط بعض الشافعيين والظاهريين نطقه، فقال بعض الشافعيين وبعض الظاهريين، بعض الظاهرية من أتباع الإمام داود بن علي الأصبهاني وبعض الشافعية من أتباع الإمام الشافعي رحمه الله، اشترطوا أن ينطق الشيخ، قالوا لا يصح القراءة على الشيخ إلا إذا الشيخ يعني نطق نطقا يفيد إقراره بما بصحة ما قرئ عليه. وقال ابن الصباغ الشافعي ليس له أن يقول حدثني وله أن يعمل به وأن يرويه قائلا قرئ عليه وهو يسمع، فيقول ابن الصباغ الشافعي هو ممن اشترط نطق الشيخ، يقول لابد ان الشيخ ينطق نطقا يفيد انه مقر لما قرئ عليه. طيب اذا الشيخ لم ينطق ولكنه اقر يعني بسكوته ولم ينكر القراءة عليه، فقال في هذه الحالة الطالب عليه ان يقول قرأت على الشيخ وهو يسمع، او يقول قرئ على الشيخ وهو يسمع، وهو يعني والشيخ يسمع، حدثكم فلان عن فلان وكذا، فيستعمل هذه العبارة، يقول قرئ على الشيخ وهو يسمع، هو ضمير يعود على على الشيخ، لا يقول يعني اذا كان الطالب هو نفسه اللي قرأ فيقول قرأت على الشيخ وهو يسمع، اذا الذي قرأ طالب اخر فيقول قرئ على الشيخ وهو يسمع والشيخ يسمع يعني، فيستعمل هذه العبارة على رأي ابن الصباغ. طبعا على رأي بقية العلماء انه يعني له ان يقول يعني قرأت على الشيخ، مش محتاج يقول يعني وهو يسمع، او يقول قرئ على الشيخ وانا اسمع، الطالب في هذه الحالة يقول وانا اسمع، عند الجمهور لا يقول وهو يسمع والشيخ يسمع، انما الطالب نفسه يقول وانا اسمع او كذا. نعم. ويقول اخبرني واخبرنا كما سيأتي. يقول ابن الصباغ يقول له ان يعمل به، يعني هذا المروي الذي يعني قرئ على الشيخ والشيخ سكت يعني ولم ينكره، فيقول الطالب يعمل بهذا المروي اذا كان حديثا يعني فيه حكم شرعي او كذا، يعمل بما فيه، ولكن اذا اراد ان يرويه يقول يرويه بهذا القيد. على كل حال يعني الامام النووي رحمه الله يذكر يعني الاراء هنا، لكن الذي عليه جمهور العلماء كما ذكر انه يكفي سكوت الشيخ عندما يقرأ عليه وعدم إنكاره أن هذا كاف. قال الثالث، قال الحاكم، الثالث قال الحاكم الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله، الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني ومع غيره حدثنا. هنا بيتكلم عن الفاظ الاداء، يعني بعد ما يتحمل ما هو اللفظ الذي يستعمله الطالب عندما يريد ان يؤدي ما تحمله. فقال اذا كان التحمل بالسماع، ان الطالب سمع قراءة الشيخ للطريقة الاولى من طرق التحمل، ففي هذه الحالة يقول حدثني او حدثنا. متى يقول حدثني؟ قال يقول حدثني اذا كان الشيخ حدث الطالب وحده، إذا كان الطالب وحده فيقول حدثني، وإذا كان الطالب ومعه غيره فيقول حدثنا. طيب في حالة التحمل بالقراءة على الشيخ يقول وما قرأ عليه أخبرني، إذا الطالب قرأ على الشيخ فيقول أخبرني، وما قرئ بحضرته أخبرنا، وما قرئ بحضرته أخبرنا. فهنا نلاحظ أنه في حالة القراءة على الشيخ قالوا إذا الطالب قرأ على الشيخ فيقول أخبرني، سواء كان وحده في المجلس أو معه آخرون، يعني الآن الطالب مع شيخه وحدهما وليس معهما أحد، والطالب قرأ على الشيخ والشيخ أقره، ماذا يقول عندما يروي؟ يقول أخبرني، الطالب يقول أخبرني. طيب لو الطالب جالس في مجلس مثل هذا المجلس معه عدد يعني من الطلاب، والطالب قرأ على الشيخ والشيخ أقره، ماذا يقول الطالب هنا؟ يقول أخبرني أيضا، طالما الطالب نفسه هو الذي قرأ يقول أخبرني. طيب متى يقول الطالب أخبرنا؟ إذا كان الطالب ليس هو القارئ ولكن قرأ عليه شخص آخر، والطالب جالس يسمع بقراءة غيره، واضح؟ يعني الآن لو واحد من الجالسين مثلا هو الذي قرأ على الشيخ، هذا الطالب الذي قرأ بنفسه يقول أخبرني، حتى رغم أنه في المجلس معه آخرون، لكن الطلاب الآخرون الذين جلسوا في المجلس يستمعون قراءة القارئ على الشيخ، ماذا يقولون؟ قال يقولون أخبرنا، يستعملون إيه؟ يعني نا المتكلمين. فإذا يقول ما قرأ عليه أخبرني، وما قرئ بحضرته أخبرنا، وروي نحوه عن ابن وهب وهو حسن. يقول هذا الذي نقله الحاكم عن أكثر مشايخه وعن أئمة عصره قال به أيضا الإمام عبد الله بن وهب الحافظ رحمه الله، من أصحاب الإمام مالك رحمه الله. قال فإن شك فالأظهر أن يقول حدثني أو يقول أخبرني لا حدثنا وأخبرنا. يقول إذا شك الطالب هل كان يقرأ، يعني هل هو الذي قرأ على الشيخ أو كانت قراءة غيره، فيقول إيه إذا شك في هذه الحالة فيقول أخبرني، لا يقول أخبرنا. في حالة السماع من الشيخ إذا شك هل سمع وحده أو كان معه غيره فقال يقول حدثني ولا يقول حدثنا. هذا رأي الإمام النووي رحمه الله ورأي جماعة من العلماء، أنه في حالة الشك في كونه سمع وحده أو مع غيره يقول حدثني، وفي حالة الشك في أنه كان هو القارئ أو استمع بقراءة غيره يقول أخبرني. طبعا ما وجهة هذا الكلام؟ قالوا وجهته يعني أنه متأكد أنه سمع وشك هل سمع غيره أم لا، فقال لك هنا يعني الاحتياط أنه يقول حدثني، لأنه لو قال حدثنا فمعناه أنه يثبت السماع لغيره، وربما الشيخ لم يسمع هذه الأحاديث لأحد غير هذا الطالب، وإذا قال حدثنا معناه أنه أكثر من واحد سمع هذه الأحاديث، قد يكون هو وحده الذي سمعه والشيخ لم يحدث غيره، فحتى لا يفتح المجال لمن يأتي بعده ويقول أنه استمع إلى هذه الأحاديث أو أنه كان حاضرا في مجلس قرأت فيه الأحاديث، أو فيقول أنه في حالة الشك يستعمل ضمير المفرد لا يستعمل ضمير الجمع. هذا رأي الإمام النووي رحمه الله. بعض العلماء رأيهم بالعكس، يقول لك بالعكس، يعني هي حدثني وأخبرني بياء المتكلم اللي هي المفرد، هذه أعلى درجة من حدثنا وأخبرنا، فإذا شك فالاحتياط المفروض أنه يستعمل الدرجة الأقل مش الدرجة الأعلى. فبعض العلماء رأيهم العكس، أنه الاحتياط أنه يقول حدثنا أو أخبرنا من باب الاحتياط، لكن الإمام النووي رحمه الله رأيه أنه لا، في باب الاحتياط عندما يشك هل استمع وحده أو مع غيره يقول حدثني، وإذا شك هل كان هو القارئ أو كان القارئ غيره يقول أخبرني. قال وكل هذا مستحب باتفاق العلماء، وكل هذا مستحب باتفاق العلماء، يعني مراعاة هذه الألفاظ عند الأداء من الأمور يعني المستحسنة المستحبة. قال ولا يجوز إبدال حدثنا بأخبرنا أو عكسه في الكتب المؤلفة. يقول في الكتب المؤلفة لا يجوز إبدال حدثنا بأخبرنا أو العكس أو أخبرنا بحدثنا، لأن كل لفظة من هذه الألفاظ لها دلالة. حدثنا معناها أنه تلقاه سماعا، وأخبرنا معناه أنه تلقاه عرضا قراءة على الشيخ، فقال يعني لا تبدل هذا بهذا في الكتب المكتوبة. إذا أنت يعني تنسخ كتابا من الكتب لابد أن تراعي اللفظ الذي استعمله صاحب الكتاب. قال وما سمعته من لفظ المحدث، وما سمعته من لفظ المحدث فهو على الخلاف في الرواية بالمعنى، إن كان قائله يجوز إطلاق كليهما وإلا فلا يجوز. يقول نعم في الرواية بالمعنى، في يمكن النسخة اللي معكم فيها الرواة صححوها إلى الرواية بالمعنى. نعم. هنا الآن يتكلم عن طالب يعني يروي عن شيخه، فشيخه قال حدثني فلان. يعني لو واحد مثلا من تلاميذ الإمام مالك والإمام مالك قال حدثنا نافع أو قال أخبرنا نافع، ففي هذه الحالة هل الطالب مثلا الآن لو واحد من تلاميذ مالك والإمام مالك قال حدثنا نافع، هل عندما يروي يقول هو مثلا إيه فيقول حدثني مالك قال، هل ممكن يقول مثلا قال أخبرنا ومالك يكون العبارة اللي استعملها حدثنا، أو مالك يكون قال حدثنا والطالب عندما يروي عن مالك فيستبدلها ويقول أخبرنا؟ فهنا قال لك هنا ينظر هل الشيخ ممن يستعمل أخبرنا وحدثنا بنفس يعني يجيز التبديل بينهما، لأنه كما مر بنا بعض العلماء يعني يتسامح في هذه الألفاظ يقول لك حدثنا وأخبرنا، كل واحد يستعمل في السماع أخبرنا ويستعمل في القراءة حدثنا، فيقول لك بعض الإيه يعني المحدثين يتساهل في هذه الألفاظ ويستعمل كلا منهما في السماع وفي القراءة ولا يدقق يعني في إيه في هذه الألفاظ. فقال لك إذا كان شيخه ممن يعني لا يدقق في هذه الألفاظ فمعناه أن حدثنا وأخبرنا عند الشيخ بمعنى واحد، أليس كذلك؟ إذا كان الشيخ ممن يستعمل حدثنا مكان أخبرنا وأخبرنا مكان حدثنا ولا يرى بذلك بأسا، فمعناه أن الكلمتين بمعنى واحد عند الشيخ. فيقول هنا على الخلاف في الرواية بالمعنى، إذا قلنا تجوز رواية الحديث بالمعنى فمعناه أن حدثنا بمعنى أخبرنا عند هذا الشيخ، فيمكن أن تبدل إيه واحدة بالأخرى إذا كنت ممن تجيز الرواية بالمعنى وتعلم أن الشيخ يستعملهما بمعنى واحد. إذن اشترط شرطين، قلت الشرط الأول أن يكون الشيخ يستعمل حدثنا بمعنى أخبرنا وكلتا اللفظتين معناهما واحد عند الشيخ. الشرط الثاني أن تكون أنت أيها الطالب ممن يرى جواز الرواية بالمعنى. فإذا توفر الشرطان، الطالب يرى جواز الرواية بالمعنى والشيخ يستعمل حدثنا وأخبرنا بنفس المعنى، فإذا توفر الشرطان يجوز للطالب في هذه الحالة أن يبدل حدثنا التي قالها الشيخ بأخبرنا أو العكس. أما إذا لم يتوفر أحد هذين الشرطين فهنا لا يصح إبدال لفظة منهما بالأخرى. قال الرابع: إذا نسخ السامع أو المسمع، إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة، فقال إبراهيم الحربي وابن عدي والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الشافعي لا يصح السماع. النسخ يقول الآن لو الطالب الذي يسمع أو الشيخ الذي يسمع الأحاديث واحد منهما كان مشغولا بالكتابة أثناء القراءة على الشيخ، الشيخ يعني إيه يقرأ عليه الحديث وهو جالس ينسخ يعني يكتب ينقل إيه عنده كتاب، يعني طبعا قبل طباعة الكتب كانوا يعني ينسخون الكتب إيه نسخا، يكون عنده الكتاب الأصلي وينسخ منه نسخة، فأمامه إيه الكتاب وأمامه الأوراق وينسخ يعني ينقل إيه المكتوب في نسخة أخرى. فيقول إذا كان الشيخ والطلاب يقرؤون عليه وهو مشغول بالنسخ انه ينسخ الكتاب في اوراق في يعني نسخة اخرى عنده، او الطالب وهو يقرأ وينسخ او يقرأ على الشيخ والطالب طالب جالس مثلا في الحلقة وزميله يقرأ على الشيخ وهو المفروض يستمع لقراءة زميله، بس هو يعني يستمع وفي نفس الوقت مشغول بينسخ لنفسه نسخة، فانشغال يعني سواء يعني السامع أو المسمع إذا واحد منهما مشغول بالنسخ يعني بالكتابة ونقل الكتاب نسخا، فهل يصح هذا السماع أم لا؟ فقال بعض الأئمة إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرايني رحمهم الله، هؤلاء الأئمة قالوا لا يصح السماع، قالوا لابد السماع يكون الإيه الطرفان السامع والمسمع، السامع اللي هو الطالب والمسمع اللي هو الشيخ لابد أن يكون الطرفان مصغيين، ليس واحد منهما مشغولا بالكتابة أثناء القراءة، لأن الكتابة يعني تشتت الذهن وتجعله غير منتبه لما يقرأ. لا، السامع اللي هو الطالب والمسمع اللي هو الشيخ. يقول: وصححه الحافظ موسى بن هارون الحمال وآخرون. واضح، هؤلاء الأئمة يعني قالوا لا يصح هذا النوع من السماع، لا يصح أنك تقرأ على الشيخ والشيخ يعني مشغول عنك بالكتابة، جالس يكتب وأنت تقرأ عليه. نعم، سواء يكتب نفس الأحاديث أو يكتب غيرها، سواء حتى لو كان يكتب نفس الأحاديث التي تقرأ عليه وهو مشغول بنسخها وكتابتها، أو من باب أولى إذا كان مشغولا بنسخ شيء آخر غير الذي يقرأ عليه. فهؤلاء الأئمة قالوا لا يصح هذا السماع. وقال أبو بكر الصبغي الشافعي: يقول حضرت ولا يقول أخبرنا. هنا أبو بكر الصبغي يعني توسط في هذه المسألة، قال لك يعني هذه حالة خاصة لها يعني لفظ خاص من ألفاظ الأداء، تقول في هذه الحالة تقول حضرت ولا تقول أخبرنا فلان، ولكن تقول حضرت. قال: والصحيح التفصيل. الإمام النووي رحمه الله قال الصحيح التفصيل، فإن فهم المقروء صح وإلا لم يصح. فإن فهم المقروء صح وإلا لم يصح. يقول الصحيح التفصيل في هذه الحالة، لو كن الشيخ مشغولا بالكتابة أو الطالب مشغولا بالكتابة لكنه في نفس الوقت يفهم ما يقرأ وهو يعني مصغ ومنتبه، يعني بعض الناس يعني أعطاهم الله تعالى مهارة يعني أنه يمكن أن ينشغل بشيئين في وقت واحد من غير إخلال بأحدهما، فهو يعني يسمع القراءة وفي نفس الوقت يكتب وهو مصغ منتبه لما يقرأ. فإذا كان يعني قد فهم المقروء، سواء الطالب الذي كان ينسخ أو الشيخ اللي كان ينسخ، ولكن هذا النسخ لم يعني يعقه عن فهم المقروء صح، قال وإلا لم يصح. وإلا إذا كان هذا الانشغال يعني جعله لا يصغي ولا ينتبه لما يقرأ، فهنا لا تصح هذه القراءة. قال: ويجري هذا الخلاف فيما إذا تحدث الشيخ أو السامع. كل هذا الخلاف أيضا يجري في انشغال الشيخ أو انشغال الطالب بأي أمر آخر من الأمور الآتية، يعني قال انشغال بالحديث، يعني مثل الانشغال بالكتابة الانشغال بالحديث. لو الشيخ مثلا الطالب يقرأ عليه والشيخ في نفس الوقت هو بيتكلم مع شخص آخر، جاء الواحد يسأله في موضوع وكذا، هو بيكلم يعني شخصا وفي نفس الوقت يستمع إلى القراءة. فقال رأي الإمام النووي رحمه الله أيضا أنه التفصيل، والله لو كان يعني هذا التكليم لا يعوقه عن فهم القراءة والانتباه لها، بحيث لو أخطأ القارئ لاستوقفه وصحح له وكذا، فهنا لا يضر كونه تحدث أثناء القراءة، لا يضر طالما لم يشغله عن عن فهم المقروء. واضح؟ أما إذا شغله لا يصح. قال: وكذلك يعني إذا أفرط القارئ في الإسراع أو هينم القارئ. إذا القارئ أفرط في الإسراع، يعني كان يقرأ بسرعة أحيانا لحرصهم على قراءة يعني أكبر عدد من الأحاديث في أقصر وقت، فكان بعض القراء يعني ربما يسرع في القراءة، حدثكم فلان وفلان وفلان وفلان ويعني ويجري وهو يقرأ، فإذا يعني أفرط في السرعة بحيث يعني يخفى كلامه من فرط سرعته، أو هينم القارئ يعني أخفى صوته، يعني كان صوت القارئ ضعيفا بحيث يعني يخفى بعض كلامه، أو بعد بحيث لا يفهم المقروء، أو الطالب يعني بعد بحيث لا يفهم السامع المقروء على الشيخ، أو لا يفهم الشيخ ما قرئ عليه بسبب بعد القارئ. الشيخ مثلا جالس هنا والطالب جالس في آخر الحلقة بعيدا، بحيث أن إما أن الطالب لا يسمع الشيخ أو الشيخ إذا صحح شيئا أو الشيخ لا يسمع قراءة الطالب. قال بحيث لا يفهم أو لا يفهم، يعني المقروء. قال والظاهر أنه يعفى عن نحو الكلمتين. يقول والظاهر أنه يعفى عن نحو الكلمة أو الكلمتين، يعني عن كلمتين، والكلمة من باب أولى. يعني يقول إذا يعني كلمة أو كلمتين في وسط القراءة يعني انخفض بها صوت القارئ أو أسرع فيها فلم تفهم مثلا كلمة أو كلمتين بسبب سرعته، فنحو هذا يقول يعني الظاهر أنه يعفى عنه، أنه يعفى عنه، يعني عن القدر اليسير الذي لا يخل عدم سماعه بفهم الباقي. إذا كلمة أو كلمتين يعني سقطت بسبب يعني خفي فيها صوت القارئ بسبب سرعته أو بعده أو كذا، بحيث لا تخل يعني يعني بفهم بقية الكلام، فهذا لا يضر. قال ويستحب للشيخ أن يجيز للسامعين رواية ذلك الكتاب. يعني قال هنا يستحب يعني جبرا للخلل الذي يحصل في القراءة أن الشيخ بعد أن يقرأ عليه يجيز للسامعين هذا الكتاب. الإجازة يأتينا الكلام عنها إن شاء الله، اللي هي الطريقة الثالثة من طرق التحمل اللي هي الإذن في الرواية. فيقول يستحب أن الشيخ في هذه الحالة بعد ما يقرأ عليه الطلاب يقول لهم أجزتكم برواية مثلا الكتاب عني، بحيث الإجازة يعني تجبر الخلل الذي وقع في القراءة، لأن الإجازة يعني ولو بدون قراءة هي في حد ذاتها طريقة من طرق التحمل ولو بدون قراءة على الشيخ. فإذا كانت الإجازة يعني مقرونة بقراءة يعني بقراءة حصل فيها مثلا خلل في كلمة ولا كلمتين ولا كذا، فهذا الخلل يعني إيه ينجبر بهذه الإجازة. الإجازة وحدها طريقة من طرق التحمل، فيعني إذا في كلمة فاتت ولا حاجة فتكون هذه الكلمة إن لم تكن قراءة على الشيخ فيكون رواية هذه الكلمة أو الكلمتين إيه سماعا إجازة، فيكون هذا جابرا للخلل في القراءة. قال وإن كتب لأحدهم كتب سمعه مني وأجزت له روايته، كذا فعل بعضهم. قل بعض أئمة الحديث كان يكتب للطلاب الذين يعني سمعوا منه، فيكتب يعني سمعه مني وأجزته به، على أساس أن الطالب لو يعني كان غير منصت في بعض ما سمعه أو حصل خلل في السماع في بعض الكلمات أو المواضع أو كذا، فالإجازة تجبر هذا الخلل. قال ولو عظم مجلس المملي، ولو عظم مجلس المملي فبلغ عنه المستملي، فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز لمن سمع المستملي أن يروي ذلك عن المملي. سابقا طبعا ما كان هناك مكبرات صوت، ومجالس التحديث بعضها كان يحضرها طلاب، بعض مجالس التحديث كان يحضرها طلاب بالمئات وبعضها بالآلاف، يعني بعض أئمة الحديث الكبار كان ربما يحضر لهم يعني 1000 طالب ولا أكثر ولا كذا. فأحيانا عندما يكثر عدد الطلاب فيكون بعضهم بعيدا ولا توجد مكبرات صوت، فالشيخ مهما رفع صوته ولا الطالب القارئ مهما رفع صوته لا يصل الصوت إلى من كان بعيدا، فكانوا يستعملون المستملين، كانوا يستعملون المستملي. فالشيخ يملي الأحاديث وبعدين على يعني على مسافة على آخر يعني ما يصل صوت الشيخ أو يعني قبل نهاية يعني مدى صوت الشيخ يقف يكون هناك مستملي يستمع إلى إملاء الشيخ، ثم هو يملي على من وراءه. وبعض المجالس كان ربما تعدد فيها المستملون، يعني يكون على كل مسافة في وقف مستملي، والشيخ يعني يملي الأحاديث والمستملي يسمع منه ثم يمليها على من من بعده. ف فالآن الطلاب الذين حضروا المجلس ولم يسمعوا قراءة الشيخ يعني أو لفظ الشيخ مباشرة، أو لم يسمعوا لفظ من يقرأ على الشيخ مباشرة، وإنما سمعوا صوت المستملي. حاضر. فهنا يقول: ذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز لمن سمع المستملي أن يروي ذلك عن المملي. فيقول بعض الأئمة المتقدمين قالوا يجوز لمن سمع المستملي، والله طالما هو حضر مثلا في مجلس، مثلا يعني لو حضر مثلا في مجلس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو يملي الأحاديث، لكنه ما سمع من يعني من لفظ الإمام أحمد، لكنه كان حاضرا في مجلسه وجالسا بعيدا فسمعه بواسطة المستملي، فيقول بعض الأئمة المتقدمين قالوا يجوز له أن يروي مباشرة عن المملي ويسقط هذه الواسطة. والصواب الذي قاله المحققون أنه لا يجوز ذلك. الإمام النووي يقول الذي قاله المحققون أنه لا يجوز ذلك، لابد أن يذكر الواسطة، يقول يعني ينص على أنه لم يسمعه مباشرة من لفظ الشيخ وإنما سمعه من المستملي. وذكر هنا قال: قال الأعمش: كنا نجلس إلى إبراهيم النخعي مع الحلقة، فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، يعني من كان بعيدا عنه في ناحية، فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يروونه وما سمعوه منه، ثم يروونه وما سمعوه منه، لم يسمعوه منه ولكن يروونه رغم أنهم سمعوه بواسطة. وذكر يعني عن سفيان بن عيينة أنه قال له أبو مسلم المستملي، سفيان بن عيينة رحمه الله كان يعني إمام أهل مكة في زمانه وكان يحدث في المسجد الحرام وغيره، فقال له أبو مسلم المستملي: إن الناس كثير لا يسمعون، قال أسمعهم أنت، قال أسمعهم أنت. طيب، يقول: الصواب الذي قاله المحققون أنه لا يجوز ذلك. طيب، هذا رأي الإمام النووي رحمه الله أنه لا يجوز ذلك، وأنه لا بد أن ينص على أنه سمعه من المستملي. لكن الحافظ العراقي رحمه الله يقول الأول هو الذي عليه العمل. الحافظ العراقي يقول الأول هو أنهم يرونه عن الشيخ مباشرة كما أجازه بعض المتقدمين، يقول هو الذي عليه العمل، لأن المستملي في حكم من يقرأ على الشيخ ويعرض حديثه عليه، ولكن يشترط أن يسمع الشيخ المملي لفظ المستملي كالقارئ عليه. حافظ العراقي يقول الصواب أنه يرويه عن الشيخ مباشرة، لأن المستملي هذا يعني كأنه طالب يقرأ على الشيخ، هو المستملي يكون واقفا على مسافة بحيث يسمع الشيخ، فبالتالي عندما المستملي يرفع صوته بالإملاء على من بعده فالشيخ سيسمعه أيضا، فلو أخطأ لنبهه الشيخ، فكون الشيخ يعني أقره فكأن الطالب البعيد يعني كأنه حاضر في مجلس قراءة على الشيخ. لكن اشترط هذا الشرط أن يكون المستملي هذا يعني واقفا بحيث يسمع الشيخ صوته. وقال: والأحوط أن يبين حالة الأداء أن سماعه لذلك أو لبعض الألفاظ من المستملي. وذكر يعني أن الإمام ابن خزيمة رحمه الله كان يقول كان يقول مثلا أخبرنا بتبليغ فلان، يقول أخبرنا مثلا فلان بتبليغ فلان، فيذكر بتبليغ فلان اللي هو يذكر اسم المستملي الذي كان يعني واسطة بينه وبين الشيخ بسبب كبر الحلقة واتساعها. نعم، يمكن عندك سؤال؟ طيب، قال وذكر هنا يعني أنه جاء في الصحيحين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون اثنا عشر أميرا يكون 12 أميرا. فقال كلمة لم أسمعها، فسألت أبي رضي الله عنه فقال كلهم من قريش. واضح؟ وأخرجه مسلم كاملا من غير أن يفصل جابر الكلمة التي استفهمها من أبي. فهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون 12 أميرا كلهم من قريش. فجابر بن سمرة رضي الله عنهما كان جالسا مع أبيه في المجلس، فسمع يكون 12 أميرا، ولم يسمع كلمة كلهم من قريش، يعني لبعده عن مكان تحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو انشغال جابر أو كذا، فلم يسمع هذه الكلمة. فاستفصل من أبيه ما هذه الكلمة التي فاتته، قال كلهم من قريش. فهنا جابر كان يعني ورد في بعض الروايات عنه أنه فصل هذا، يعني هذا زي اللي سمع بواسطة المستمع، فأنه فصل قال يعني سمع اللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يكون 12 أميرا، والذي يرويه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من قريش. والرواية الثانية أنه ذكر الحديث كاملا مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل، قال أخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا كلهم من قريش. قال وقال أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى في الحرف يدغمه الشيخ فلا يفهم وهو معروف، أرجو ألا تضيق روايته عنه. والحرف هنا الحرف يعني يأتي الحرف بمعنى الكلمة، يعني يدغمه الشيخ يعني بسبب إسراعه فيه، فتخفى يعني كلمة تخفى بسبب إسراع الشيخ فيها، إما كلمة كاملة ومن باب أولى يعني لو بعض حروف الكلمة بسبب سرعة الشيخ يعني أدغم بعض حروف الكلمة فلم يتبين بعض حروفها. فالإمام أحمد رحمه الله قال يعني طالما الحرف معروف حتى لو لم يسمع هذا الحرف فيقول أرجو ألا تضيق روايته عنه، يقول يعني لا حرج في رواية الكلمة كاملة عنه وإن خفي عليه بعض حروفها بسبب يعني خفاء صوت الشيخ أو سرعته. وقال في الكلمة تستفهم من المستملي إن كانت مجتمعا عليها فلا بأس. والإمام أحمد أيضا رأيه في الكلمة تستفهم من المستملي، إذا هو يعني يسمع الشيخ بس فاتته يعني كلمة فاستفهم من المستملي وقال له يعني ماذا قال الشيخ، فقال له كذا، قال إذا كانت مجتمعا عليها يعني لم يختلفوا فيه، لم يختلف الحاضرون، يعني هو الطالب حاضر في المجلس بس في كلمة فاتته فاستفصل من من الجلساء وقالوا له الكلمة التي فاتتك هي كذا، فإذا لم تكن مختلفا عليها، إذا لم يختلفوا الجلساء، واحد قال له كلمة والثاني قال له كلمة أخرى، إذا هنا ليس له أن يرويها عن الشيخ إذا اختلفوا فيها، وإنما يفصل يقول فلان قال إن الشيخ قال كذا وفلان قال إن الشيخ قال كذا، لكن إذا كانت مجتمعا عليها له أن يرويها عن الشيخ مباشرة من ضمن الحديث. قال وعن خلف بن سالم منع ذلك، خلف ابن سالم منع ذلك. وذكر هنا ان ابن عيينة قال في حديث نا هنا يعني خلف ابن سالم يروي عن سفيان ابن عيينة، خلف ابن سالم يروي عن سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار. فهنا خلف ابن سالم قال قال سمعت ابن عيينة يقول نا عمرو ابن دينار، قال سمعت خلف ابن سالم المخرمي قال سمعت سفيان ابن عيينة يقول نا عمرو ابن دينار، فقالوا له قل حدثنا، هو سفيان ابن عيينة قال حدثنا عمرو ابن دينار، بس يقول نا يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول نا عمرو بن دينار، فقال لا أقول لأني لم أسمع من قوله حدثنا ثلاثة أحرف لكثرة الزحام، وهي حاء ودال وثاء، قال ما سمعت الحاء والدال والثاء من كثرة الزحام، بس سمعت ايه، سمعت اخر الكلمه يقول نا عمرو بن دينار، فصار يروي ايه جزء الكلمه ولا يروي بقيه. نعم، وهذا يعني من ايه، من يعني شده ورعهم يعني رحمه الله. طيب، قال الخامس: يصح السماع من وراء حجاب، يصح السماع من وراء حجاب إذا عرف صوته، إن حدث بلفظه أو حضوره بمسمع منه، إن قرئ عليه بمسمع منه. هذه يمكن نقصة في النسخة عندكم، نقصة مين كده؟ نعم، بمسمع منه إن قرئ عليه، ويكفي في المعرفة خبر ثقة، وشرط شعبة رؤيته وهو خلاف الصواب وقول الجمهور. فيقول يصح السماع ممن هو من وراء حجاب، جالس وراء حجاب، يعني أحيانا مجلس الشيخ ربما كان إيه كبيرا، بعض الطلاب لا يرون الشيخ، يكون جالس وراء ستارة ولا وراء جدار ولا كذا، لكنه يسمع صوت الشيخ، لكن بينه وبين الشيخ جدار ولا ستار، بحيث لا يرى الشيخ. وكذلك أيضا طبعا في السماع من النساء، يعني كما كانوا يسمعون من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ومن بعض المحدثات من التابعين، يعني حفصة بنت سيرين وأم الدرداء وغيرها، فكانوا يسمعون من المرأة من وراء حجاب، والمرأة أيضا تسمع احيانا ايه من وراء، يعني المرأة تسمع من الشيخ من وراء حجاب، وهو يسمع من المرأة من وراء حجاب. وفي السماع من الرجل ايضا احيانا يكون من وراء حجاب بسبب يعني كثرة المكان، كثرة الطلاب وضيق المكان وكذا، فربما كان يفصل بينه وبين الشيخ يعني جدار او ستر او كذا. فيقول يعني يصح السماع من وراء حجاب اذا عرف صوت الشيخ، طالما يعرف صوت الشيخ، إن حدث بلفظه، إن حدث بلفظه، أو عرف حضور الشيخ إذا كان يقرأ على الشيخ، يعني إذا كان الشيخ هو نفسه الذي يملي الأحاديث وهو يسمع لفظ الشيخ وهو يعرف صوت الشيخ، فحتى لو لم يرى صورة الشيخ يعني فإنه يروي عنه في هذه الحالة طالما يعرف صوت الشيخ. طب هب أن الشيخ ليس هو الذي يلقي الأحاديث بلفظه، الشيخ جالس وأحد الطلاب يقرأ على الشيخ وهو يسمع، والطالب من وراء حجاب يسمع قراءة القارئ على الشيخ، فقال هنا يكفي معرفة حضوره، المهم يكون عارف أن الشيخ حاضر في هذا المجلس وأقر قراءة هذا الطالب الذي يقرأ. قال ويكفي في المعرفة بذلك خبر ثقة، يكفي في ذلك خبر ثقة، يعني أن ثقة يخبره أن الشيخ يعني هو الذي قرأ هذه الأحاديث بصوته، أو أن الشيخ كان حاضرا سامعا قراءة الطالب الذي يقرأ عليه. فهذا مذهب جمهور العلماء وهو الصواب كما قال النووي رحمه الله. وخالف في ذلك الإمام الحافظ شعبة ابن الحجاج، فرأيه أنه لا بد من رؤية الشيخ، يقول لا يكفي أن يسمع من وراء جدار أو من وراء ستار، لا بد من رؤية الشيخ حتى يصح السماع، لكن يقول وهو خلاف الصواب وقول الجمهور، وذلك لأن عبد الله بن أم مكتوم استدلوا على ذلك يعني بالسماع الأعمى والسماع النساء والسماع منهم. فعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عنه وهو ضرير، ولا حرج في روايته مع أنه لا يرى. وكذلك المرأة أيضا يعني كانوا يرون عنها من وراء حجاب، كان السلف يسمعون من عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين وهن يحدثن من وراء حجاب. طبعا يشبه هذا في عصرنا الحاضر اللي هي موضوع السماع من الهاتف، فهو أيضا يعني يشبه السماع من سماع الضرير، ويشبه سماع النساء من وراء حجاب، أو سماع القارئ من وراء حجاب. فينطبق عليه ما ينطبق على سماع الضرير وسماع المرأة وكذا، أنه طالما قول الجمهور وهو الصواب أنه يعني إذا عرف صوت الشيخ أو عرف حضور الشيخ بخبر ثقة فإن ذلك يعني يكفي في هذه الحالة. قال السادس: إذا قال المسمع بعد السماع لا تروي عني أو رجعت عن إخبارك. الشيخ بعد أن إيه أن سمع الطلاب منه الحديث قال إيه، قال للطالب لا تروي عني أو قال رجعت عن إخبارك، هل ممكن أن بعد ما تحمل الطالب من الشيخ يرجع في كلامه ويقول له يعني لا تروي عني أو رجعت عن إخبارك؟ قال: ونحو ذلك غير مسند ذلك إلى خطأ أو شك ونحوه لم تمتنع روايته. فيقول هنا بهذا القيد، يعني إذا ننظر ما هو السبب في كون الشيخ يقول للطالب بعد أن سمع منه لا تروي عني أو رجعت عن إخبارك، فينظر هنا فيقول: والله لو كان السبب أن الشيخ بعد أن حدث بالأحاديث تبين له أنه أخطأ فيها أو شك في صحة سماعه لها أو كذا، فإذا كان الحامل على منعه الرواية بسبب أن الشيخ نفسه يعني تبين له أنه أخطأ في تلك الأحاديث أو شك فيها، فهنا هو محق في منع الطالب من رواية هذا الخطأ عنه لأنه خطأ. لكن إذا كانت الأحاديث صوابا والشيخ ليس عنده شك في يعني في سماعه لها وصواب تلك الأحاديث، ولكن مثلا يريد معاقبة الطالب أو فيمنعه من الرواية عنه، فقال لم تمتنع روايته، ليس من حقه من إيه أن يمنع أحدا سمع منه أن يروي عنه. طالما الطالب سمع يقول حتى لو الشيخ قال لك لا تروي عني ورجعت عن إخبارك لا يلتفت إلى هذا، وللطالب أن يروي ما تحمله من الشيخ. قال: ولو خص بالسماع قوما فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه. يقول لو خص بالسماع قوما فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه. أحيانا الشيخ قصد أن يسمع يعني طلابا بأعيانهم أمام مثلا 5 من طلابه وهو يسمعهم، وبعدين مر بالمكان أو كان جالسا مثلا في ناحية شخص واستمع لهذه الأحاديث، وإن لم يكن مقصودا بالإسماع، الشيخ لم يقصد إسماعه لكنه استمع، ففي هذه الحالة قال إنه يجوز لهم الرواية عنه. يعني من سمع إملاء الشيخ الأحاديث أو سمع قراءة القارئ على الشيخ وهو يقره حتى ولو لم يقصده الشيخ بالإسماع جاز له أن يروي عنه. قال: ولو قال أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضر. ولو قال أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضر، قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله. قل لو الشيخ قال أخبركم ولا أخبر فلانا واستثنى واحدا من الحاضرين لا يضر، لا يضر هذا الاستثناء، ليس من حقه أن يمنع أحدا سمع منه أن يروي عنه، فطالما الذي استثنى هذا قد سمع من الشيخ له أن يروي عنه حتى لو كان الشيخ لا يريده أن يروي عنه، لأن الإذن له في الرواية هذه طريقة أخرى اللي هي الإجازة اللي هي طريقة من طرق التحمل. لكن السماع ولو لم يأذن لك الشيخ في الرواية فمجرد سماعك منه فهذه طريقة من طرق التحمل. فهنا الطالب طالما سمع الشيخ أو سمع قراءة القارئ على الشيخ فله أن يروي بالسماع أو يروي بالعرض، كون الشيخ لم يأذن له أن يروي فمعناه أنه لم يجزه الإجازة، هذه طريقة أخرى من طرق التحمل، فليس له أن يروي بالإجازة إذا لم يجزه الشيخ، لكن له أن يروي بالسماع ما سمعه منه أو بالقراءة عليه ما قرئ عليه. طيب هذا كان الايه كانت الطريقة الثانية من طرق التحمل اللي هي القراءة على الشيء. بعدها القسم الثالث من أقسام التحمل الإجازة، نجعله بعد صلاة المغرب إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.